لأن الحج على الفور وإلا فلا. فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر، يعني محصر منع، فأخذ يتردد هل يتحلل أو لا يتحلل، يفكر في الأمر، ثم زال الحصر، فهل يحل له أن يتحلل بناء على الحصر السابق؟ لا، لأن الحصر زال وهو في نسك، فيجب عليه أن يؤدي. وسواء كان هذا زوال الحصر قبل الفوات أو بعد الفوات، إن كان قبل الفوات فالحمد لله يؤدي حجه، وإن كان بعد الفوات وزال الحصر فعليه أن يتحلل بعمرة ولا يتحلل بالحصر، لأن الحصر انتهى. وعليه هدي للفوات لا للحصر، لأن الحصر انتهى وزال أثره، وإنما لكون فاته الحج يكون عليه هدي لأجل فوات الحج. وإن فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل، يعني واقف يأمل أن يؤذن له، ففات الحج طلع الفجر من يوم النحر وهو لم يؤذن له، فهل يلزمه هدي للإحصار أم يلزمه الهدي للفوات؟ يلزمه الهدي للإحصار، لأنه هو الذي فوت عليه، لولا الإحصار ما فاته الحج، لكنه فاته بسبب الحصر، وعليه الهدي للحل الإحصار، ويحتمل أن يلزمه هدي للفوات، وهذا احتمال بعيد، لأنه صحيح فاته الحج لكنه محصر ولم يكن بتفريط منه، لأن قلنا في السابق أن الفوات أحيانا يكون بسبب التفريط فيلزمه هدي، لكن هذا ما فرط، جمع حصل حصر فوت عليه، فالأصل هو الحصر، فيلزمه هدي الحصر لا هدي الفوات. نعم. ثم هل يلزمه القضاء أو لا؟ على القول بأنه يلزم القضاء في الحصر، قال إذا زال الحصر وفي الإمكان عليه أن يحرم ويؤدي. وعلى من يقول لا يلزم قضاء ما دام نفلا، فهو إذا أحصر وتحلل ولو سمح له بعد هذا فإنه له أن يعدل عن الحج ما دام أنه تحلل تحللا مشروعا. نعم. ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار، لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى. فإن زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه، ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع. ومن كان إحرامه فاسدا، من هو الذي إحرامه فاسد؟ تقدم لنا أمس هذا مثلا أحرم من ذي الحليفة وتوجه إلى مكة محرما، في أثناء الطريق جامع زوجته وهما محرمان وسار إلى مكة فمنع، حجه فاسد يلزمه المضي فيه، والمنع حصل له من دخول مكة، فهل يتحلل من هذا الحج الفاسد أو لا يتحلل أبدا؟ له أن يتحلل، له أن يتحلل من هذا الحج الفاسد، لأنه إذا تحلل بالإحصار من الحج الصحيح فتحلله بالإحصار من حج فاسد من باب أولى، لأن الحج الصحيح يتحلل منه بالإحصار، فما بالك بحج فاسد يضلع أصله فيه ما فيه، يلزمه المضي فيه وهو ليس بتام، فيتحلل منه من باب أولى. يلزمه القضاء اللي قلنا مثلا أنه جامع زوجته، يلزمه القضاء بعدما تحلل من هذا الحج الفاسد، أتاه الإذن بالدخول، فنقول يلزمه أن يحرم الآن ليقضي الحج الفاسد. ليس هذا الإحرام من أجل أنه فك الحصر، لا، الإحرام هذا من أجل قضاء الحج الذي جامع فيه. قال: ولا يتصور أن يقضي في نفس السنة حجا فاسدا إلا في هذه الحال، في هذه الصورة. لا يتصور أن يقضي الحج الفاسد في نفس السنة التي حصل فيها الفساد إلا إذا حصل له ذلك، يعني ما يتصور شرعا، وإلا فإنه يتصور عقلا، لكن ما ورد أن يقضي في نفس السنة، وإلا فعقلا يتصور أن يقضي الحج الفاسد في نفس السنة، مثل الذي فسد حجه وقف بعرفة ففسد حجه، بوقوفه بعرفة جامع زوجته، نقول يلزمه المضي فيه عقلا. انصرف من عرفة إلى مزدلفة، بقي في مزدلفة إلى منتصف الليل، سار من مزدلفة إلى منى ورمى جمرة العقبة، وذهب إلى مكة وطاف وسعى وحلق وقص أو قصر، انتهى من الحج الفاسد، انتهى. يحرم من جديد ويذهب إلى عرفة ويقف فيها قبل الفجر، ثم يمر بمزدلفة ويصلي بها صلاة الفجر، ثم يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة عن الحج الثاني. عقلا يصير، لكنه لا يتصور، ولهذا قال العلماء: عقلا يتصور أن يحج في السنة مرتين، لكن شرعا ما يصير، ولا من حيث العقل يجوز، لأنه ممكن أن يتحلل من حجته الأولى بعد منتصف الليل، ثم يحرم ويذهب إلى عرفة ويدرك عرفة قبل الفجر ويصلي بمزدلفة الفجر، ثم يؤدي النسك الثاني ويرمي مرتين والمبيت مرة واحدة. وعلى الذي فاته الحج مع فساده، حصر فتحلل من حج فاسد، ممكن أن يقضي في نفس السنة الذي أفسد فيها الحج، لأن تحلله مشروع بسبب الحصر، فتحلل من الحج الفاسد قبل المضي فيه، بخلاف من أذن له في المسير فلا يتحلل منه حتى يتمه. نعم. فصل: ومن صد عن عرفة وتمكن من البيت فله أن يتحلل بعمره، لأن له ذلك من غير حصر فمعه أولى. وعنه: لا يجوز له التحلل، بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم يحل بعمره، لأنه إنما جاز له التحلل بعمره في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج، فلا يمكنه أن يصير متمتعا. رجل صد عن عرفة، جاء محرم ليقف في عرفة فمنع، مكة ما منع منها، هل له أن يتحلل بعمره في يوم عرفة مثلا، أم ينتظر حتى يفوته الحج ثم يتحلل بعمره؟ روايتان قولان. القول الأول: ما دام أنه حصر عن عرفة منع، فيتحلل بعمره، لأن من جاء مفردا بالحج في وقت السعة والرخاء يمكنه أن يتحول من حج مفرد إلى عمره، ومن جاء قارنا ممكنه أن يتحول من القران إلى عمره، فهذا منع من ركن من أركان الحج لا يتمكن الإتيان به، فيتحلل بعمره. القول الآخر قالوا لا، لا يتحلل حتى يفوته الحج، يعني حتى ينتهي يوم عرفة بكامله ثم حينئذ يتحلل، والقول الأول أقرب إلى الصواب، ما دام أنه حسر عن عرفة فلما يبقى محرما يتحلل بعمره ما دام يمكنه الوصول إلى البيت، لأن الصد أنواع، قد يصد عن عرفة وقد يصد عن مكة كلها. نعم. فصل. والحصر الخاص مثل أن يحبسه سلطان أو غريم ظلم أو بحق لا يقدر على إيفائه، والعبد إذا منعه سيده، والزوجة يمنعها زوجها كالعام في جواز التحلل لعموم الآية وتحقق المعنى فيه. نعم. والحصر الخاص، لأن الحصر يكون عام ويكون خاص، حصر عام منع الناس كلهم، حصر خاص هذا الرجل حصره عدو وحده، أو حصره غريم ظلما أو بحق، ظلما كان يحصره غريم قبل محل الدين وإنما منعه وما استطاع أن يتصرف، أو حصره منعه غريم بحق لا يستطيع المحصر سداده، يقول له غريم لا أسمح لك أن تنطلق حتى تعطيني حقي، هذا ما يستطيع أن يعطيه حقه، ما عنده شيء، هذا يعتبر حصر خاص، مثل العبد الرقيق حصره سيده، يعني منعه سيده بعدما أحرم، منعه سيده من النسك، الزوجة بعدما أحرمت منعها زوجها من إتمام نسكها، كل هذه تعتبر حصر لأنها منع لا يستطيع التخلص منه، مثل حكمه حكم الحصر العام، يعني الزوجة أحرمت فمنعها زوجها من الحج بعدما أحرمت ولبت، تعتبر محصرة فتتحلل. نعم. فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه روايتين، إحداهما له التحلل لعموم الآية، ولأنه يرى يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، رواه النسائي، ولأنه محصر فأشبه من حصره العدو. والثانية الحصر بمرض ونحوه، هل له أن يتحلل لهذا الحصر؟ قالوا لا، المرض ما يستفيد الحل بهذا، لأنه مريض ليس لا إذا تحلل يشفى من مرضه، وإنما عليه أن يبقى حتى يؤدي نسكه، يمن الله عليه بالشفاء فيؤدي نسكه، أو رجل حصر بسبب ضياع نفقته، معه نفقة فضاعت أو سرقت فما استطاع أن يواصل بالحج، هل يتحلل يعتبر هذا حصر؟ قالوا لا، لأنه إذا تحلل ستعود إليه نفقته، سيستفيد شيء؟ لا، ما يستفيد شيء، وإنما يبقى حتى يستطيع أن يؤدي نسكاه. فالحصر الذي هو المنع إذا تحلل استفاد، يعني رجع ولا يلزمه شيء، لا، وعادت الأمور بالنسبة له إلى حالها، لكن هذا لا، مريض ما يعتبر المرض حصر، لأنه إذا تحلل يشفى من مرضه ما يلزم، فحينئذ المريض مثال هذا يحصل مثلا يأتي محرما، وهذا أكثر من الذي قبله حاليا والحمد لله، يعني يأتي محرم ثم يدخل مكة ثم يمرض قبل أن يؤدي عمرته فيدخل المستشفى، نقول هل له أن يتحلل في المستشفى لهذا المرض؟ لا، نقول إن كان الشرط فالشرط جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي، قالت إني أريد الحج وأجدني وجعة، قال لها حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فإذا كان مشترط فيتحلل، ما الشرط؟ قالوا لا يتحلل بالمرض، المرض ليس بحبس، لأنه لا تحلل ما شفي من مرضه وهو مريض، ولكن يبقى على إحرامه حتى يؤدي نسكه. القول الآخر أن المرض يعتبر حصرا فيتحلل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، يعني اعتبر هذا عذر له في التحلل وعليه القضاء. نعم. والثانية ليس له التحلل، لأن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال لا حصر إلا حصر العدو، ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله والتخلص، يعني الانتقال من مرضه ما يستفيد، هو مريض. نعم. والتخلص من الأذى به بخلاف حصر العدو، أو الذي سرقت نفقته إذا تحلل وجدت نفقته، لا هو فيبقى على حاله. فهل المرض وذهاب النفقة يعتبر حصرا أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله، القول الأول يعتبر حصرا، القول الثاني لا يعتبر حصرا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل جاء للحج ولكن فاته الحج وكان حجه نفلا، ماذا يفعل؟ إذا فاته الحج وكان حجه فرضا أو نفلا، أولا عليه أن يتحلل بعمره ما دام فاته الحج، ثم عليه القضاء كما أمر عمر رضي الله عنه هبار ابن الأسود بأن يتحلل بعمره وأن يقضي من قابل، لأن الفوات كما تقدم يختلف عن الإحصار، الفوات نتيجة التساهل والإهمال، وأما الإحصار فهو لا طاقة للإنسان به، فالمحصر لا يؤمر بالقضاء، ومن فاته الحج أمر بالقضاء كما أمره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: ما معنى العزم في الدعاء؟ العزم في الدعاء استحضار القلب والرغبة في هذا الشيء وتوقع حصوله من الله جل وعلا، لأن العزم هذا يقابله الدعاء من قلب غافل، إنسان يأتي الدعاء على لسانه ما يستحضر ولا يهتم له، وقد ورد في الحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، يعني لا بد أن الإنسان يحضر عزمه ونيته ورغبته وصدق توجهه إلى الله جل وعلا في دعائه، فحينئذ يحصل له بإذن الله ما دعا. أما إذا دعا وهو غافل أو ساهن أو لا يفكر في حصول هذا الدعاء الذي دعا به فهو قد يحرم من الاستجابة. يقول: رجل نوى الحج من جدة ولبس ثياب الإحرام ولكنه لم يتلفظ بالنية، ثم عرض له أمر فنزع ملابس الإحرام ولم يحج، فماذا عليه مع العلم أنه كان يعتقد أن الدخول في النسك مرتبط بالتلفظ مع عزم القلب؟ هذا السائل يقول إنه لبس ملابس الإحرام من جدة وتوجه إلى مكة محرما، لكنه ما تلفظ بالحج أو النية، ما قال نويت عمره أو لبيك عمره أو لبيك حجا، ثم بدأ له وترك. نقول هذا الذي يظهر والله أعلم أنه نوى النسك هذا حجا أو عمره، والتلفظ بالنية ليس بلازم، فهو إذا تهيأ للإحرام ولبس ملابس الإحرام في الميقات الذي هو ميقاته، هو جدة ميقاته، فهي داره ميقاته، لبس وخرج وركب سيارته متوجها إلى مكة، هذا نوى بقلبه وإن لم يتلفظ بلسانه، والتلفظ باللسان ليس بلازم. وكونه هو يعتقد جهلا أنه لا يدخل في الحج إلا إذا تلفظ بلسانه هذا لا عبرة به. فهذا الذي يظهر لبس ملابس الإحرام وتهيأ وقصد مكة هذا دخل في النسك، فلا يجوز له أن يخرج منه إلا بأدائه أو كان محصرا. يقول: رجل حج ورمى الجمار وأحل من إحرامه ثم حلق وطاف بالبيت بعد أن لبس المخيط جهلا منه، ماذا يلزمه؟ لا يلزمه شيء، لأنه لبس المخيط قبل أن يتم التحلل الأول، كأنه يعني رمى ثم لبس ثم طاف بالبيت وحلق، ليس عليه شيء لأنه لبس المخيط قبل أن يتم له التحلل الأول جهلا منه، فليس عليه شيء والحمد لله. يقول: إذا سعى المتمتع في اليوم العاشر ثم أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع هل يصح هذا؟ نعم لا بأس عليه، لأن تقديم السعي يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فتقديم السعي في هذه الحال يسوغ له. ثم أخر طواف الإفاضة عند الوداع أجزأه طواف الإفاضة عن طواف الوداع، بشرط أن ينوي طواف الإفاضة ولا ينوي الوداع. يقول: إن زوجتي قد جاءتها أعراض الولادة وخرج منها ماء سائل ولكن لم تلد إلا بعد يوم واحد، هل الفترة التي لم تصلي فيها تقضيها وهي ما بين أعراض الولادة والولادة؟ النفاس الذي يسقط الصلاة عن المرأة هو خروج الدم، دم الولادة، وأما السائل الأبيض والماء ونحوها هذه لا تسقط الصلاة عن المرأة. فإذا كان يحصل معها مثلا قبل الولادة بيوم هذه السوائل فيجب عليها أن تصلي ولا تؤخر الصلاة على حسب حالها، تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولو خرج منها شيء، فإن جهلت وأخرت الصلاة فعليها بعد طهرها قضاؤها، عليها تقضي اليوم الذي تركت الصلاة فيه وهي قبل أن يحصل معها الدم. يقول: أنا إمام أصلي جهريا بسورة آخرها سجدة فلا أسجد لأبين لهم عدم الوجوب، فيصبح المأمومين أقساما منهم من يسجد ومنهم من لم يسجد، فما الحكم؟ لا ينبغي للإمام أن يترك السنة لأجل التعليم، لأن الأفضل أن يعلم بالسنة تعليما ثم يبين جواز الترك. أما أن يترك المرء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التعليم فهذا لا ينبغي، ثم إنه هو في هذه الحال أوقع المأمومين في ارتباك، منهم من سجد ومنهم من لم يسجد. فالأفضل للإمام أن يأتي بالسنة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الانتهاء من الصلاة يبين أنه سجد لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللعلم فإن من لم يسجد إذا كان وحده يصلي فلا إثم عليه. يقول: كنت أطوف واصطدمت بامرأة وكنت متوضئا فهل علي شيء؟ أولا لا يجوز للرجل أن يزاحم النساء، ويحرم على النساء أن يزاحمن الرجال. ثم إذا مس المرأة بدون قصد وبدون شهوة فإنه لا يؤثر على وضوءه، وضوءه صحيح وصلاته صحيحة والحمد لله. ويقول: وكنت أطوف وقطعت صلاة المغرب وقطعت الطواف لصلاة المغرب وأكملت الطواف بعد الصلاة، فهل يجوز ذلك؟ نعم، هذه السنة، إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف فأدخل مع الإمام في الفريضة، فإذا انتهيت من صلاة الفريضة فأكمل طوافك. والأولى خروجا من الخلاف أن تبدأ من الحجر الأسود ولا تحتسب الشوط الأخير الذي قطعته دون تمام الحجر الأسود. أما إذا أتممت الشوط الرابع أو الثالث أو الخامس إلى الحجر الأسود ثم قطعته للصلاة ثم عدت فتحتسب ما مضى كله، وأما إذا كان نصف شوط فلا تحتسبه وتستأنف الشوط الأخير من أوله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.